ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر، فالنحر الذبح، والآية أمر بجعله لله، والآية أمر بجعله لله، فتقديرها فصل لربك وانحر له، فتقديرها فصل لربك وانحر له، فإذا جعل لغيره صار شركا، فإذا جعل لغيره صار شركا. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن علامة على تعظيم المنهي عنه، واللعن علامة على تعظيم المنهي عنه، فيكون كبيرة من الكبائر، فيكون كبيرة من الكبائر. وتقدم أن الكبيرة في حقيقتها الشرعية تشمل الكفر والشرك وما دونهما، وتقدم أن الكبيرة في حقيقتها الشرعية تشمل الكفر والشرك فما دونهما، فالذبح لغير الله عز وجل كبيرة من الكبائر وهو شرك به سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة، الحديث رواه أحمد، وإطلاق العزو إليه إحالة إلى المسند، وإطلاق العزو إليه إحالة إلى المسند، وليس هذا الحديث فيه، وليس هذا الحديث فيه، جزم به حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، فلم يروه الإمام أحمد في المسند، بل رواه في كتاب الزهد، بل رواه في كتاب الزهد من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب، الحديث وإسناده صحيح ولفظه موقوف وله حكم الرفع، ولفظه موقوف وله حكم الرفع لما فيه من خبر عن غيب بالجزاء بالجنة والنار، لما فيه من خبر عن غيب بالجزاء بالجنة والنار. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح ذبابا على وجه التقرب لصنمهم، أي ذبح ذبابا على وجه التقرب لصنمهم فدخل النار. ودخول النار لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، ودخول النار لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، وهو هنا متعلق بفعل محرم وهو الذبح لغير الله عز وجل، وهذا المحرم من أنواع الشرك كما تقدم، لأن الذبح من حق الله، فإذا جعل لغيره وقع صاحبه في الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك،

من معنى العيد في زمانه أو مكانه، أي ولو لم يقصد ما قصدوه في معنى العيد في زمانه أو مكانه. والحد الجامع للعيد أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم. فالعيد ما جمع معنيين، فالعيد ما جمع معنيين، أحدهما وجود التعظيم له، وجود التعظيم له، والآخر قصد ذلك وتعمده، والآخر قصد ذلك وتعمده في زمان أو مكان. وأعياد الناس نوعان لا ثالث لهما، وأعياد الناس نوعان لا ثالث لهما، أحدهما أعياد إسلامية، أعياد إسلامية، وهي ما جعله الشرع محلا لاعتياد قصده، ما جعله الشرع محلا لاعتياد قصده بالتعظيم من زمان أو مكان، ما جعله الشرع محلا لاعتياد قصده بالتعظيم من زمان أو مكان. فالزماني كعيد الفطر والأضحى، فالزماني كعيد الفطر والأضحى، والمكاني كالكعبة وعرفة، والمكاني كالكعبة وعرفة، والآخر أعياد جاهلية، أعياد جاهلية، وهي كل ما سوى ذلك، أعياد جاهلية وهي كل ما سوى ذلك. فمتى اعتيد قصد شيء على وجه التعظيم، فمتى اعتيد قصد شيء على وجه التعظيم في زمان أو مكان فهو من أعياد الجاهلية المحرمة. سمي أي شيء سمي، سمي أي شيء سمي، فلو سمي يوما أو اجتماعا أو ملتقا أو احتفالا أو غير ذلك ووجد فيه معنى العيد من قصد اعتياده على وجه التعظيم، فإن العبرة بالمعاني لا بالمباني، فتغيير المبنى وتسميته بغير اسم العيد مع وجود معناه لا يخرجه عن أن يكون عيدا، فيكون محرما، لأن الله عز وجل أغنانا بما جعل من الأعياد الإسلامية عما سواها. وتقدم من أصول الشرع مما ترجم به إمام الدعوة في كتاب فضل الإسلام بيان وجوب الاستغناء بالكتاب وترك ما سواه، فمن الاستغناء بالشرع الاحتفاء بالأعياد الشرعية وإخماد ما عداها، وهذا أمر استشرى في المسلمين بأخرة لما شايعوا المشركين وقايسوهم في أحوالهم، فشاعت فيهم هذه الأعياد الجاهلية وسموها أسماء يريدون بها أن يخرجوا مما يعرفونه من حكم الشرع فيها، وذلك لا يخرجها عن حكم الشرع. فيجب للإنسان أن يبين، أن يعرف حرمتها، وأن يبين للناس أن هذه الأشياء محرمة متى صدق عليها اسم العيد. ولأبي العباس بن تيمية الحفيد كلام حافل في أعياد الجاهلية ذكره في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فينبغي أن يرعاه ملتمس العلم بالنظر والتفهم، وأن يشيع التحذير من هذه المنكرات. بما تقتضيه الشريعة لا بهواه ورأيه، فينكرها ويبين حرمتها دون زيادة على ذلك من التعدي والجور دون وجود أهلية له فيما زاد على ذلك. فإن من تعظيم المنكر الوصول إلى منكر آخر، ومن أخماد المنكر أن يكون البيان شرعيا، فلا يزيد المرء على طريقة الشريعة، وطريقة الشريعة يقتدى فيها بأهلها المرشدين إليها وهم العلماء. فما سلكه العلماء في إبطال هذه الأعياد والتحذير منها فاسلك جادته فهو سبيل السلامة، وما عدا ذلك فإياك وإياه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك، وهو من أكبره، وهو من أكبره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فمدح المؤمنين بإيفائهم بالنذر، فمدح المؤمنين بإيفائهم بالنذر. وما مدح فاعله فهو عبادة، وما مدح فاعله فهو عبادة، وجعل تلك العبادة لغير الله شرك أكبر، وجعل تلك العبادة لغير الله شرك أكبر، فمن نذر لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه، والمراد علم جزائه، والمراد علم جزائه، وفيه رضا الله به، وفيه رضا الله به، لأن الله جعل له جزاء عنده، لأن الله جعل له جزاء عنده. وما رضيه الله عز وجل من الأفعال فهو عبادة، وما رضيه الله من الأفعال فهو عبادة، فيكون النذر عبادة، فيكون النذر عبادة، فإذا جعلها العبد لغير الله وقع في الشرك الأكبر. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه، وهذه هي حقيقة العبادة، وهذه هي حقيقة العبادة، لأن العبادة تتضمن جعل الخلق أفعالهم قربا لله، لأن العبادة تتضمن جعل الخلق أفعالهم قربا لله، فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك، فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك، فمن نذر لغير الله فقد أشرك به شركا أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. قوله رحمه الله: الأولى: وجوب الوفاء بالنذر، أي نذر الطاعة دون المعصية. فأل في النذر عهدية، أي في نذر الطاعة دون المعصية، فأل في النذر

وأما الله فهو العلي الكبير، وأما الله فهو العلي الكبير الذي له القدرة الكاملة سبحانه وتعالى. وقوله في الحديث خضعانا هو بضم الخاء وسكون الضاد، هو بضم الخاء وسكون الضاد. ويجوز أيضا خضعانا بتحريكها مفتوحة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فالملائكة يلحقهم فزع يبين عن عجزهم، وأما الله عز وجل فله العلو والكبر. وهذا الحديث تفسير للآية المذكورة، وهذا الحديث تفسير للآية المذكورة، فيكون تأكيدا للمعنى السابق ذكره في الدليل الأول. والدليل الثالث حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى، الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات رواه ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله عند ذكر الله وهو العلي الكبير، مع قوله عند ذكر الله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على قدرته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قوله رحمه الله الثانية ما فيها من الحجة أي البرهان على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين أي قصدهم وطلب منهم، وهي الآية التي قيل فيها التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، يعني قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآية. وقطعها عروق الشرك وقع لجمعها أمورا أربعة، وقطعها عروق الشرك وقع لجمعها أمورا أربعة، أولها ما فيها من نفي الملك عن معبوداتهم، ما فيها من نفي الملك عن معبوداتهم، قال تعالى لا يملكون مثقال ذرة، قال تعالى لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة. وثانيها ما فيها من نفي كونهم شركاء لله في ملكه، ما فيها من نفي كونهم شركاء لله في ملكه، قال تعالى وما لهم فيها فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك. وثالثها ما فيها من نفي إعانتهم الله، ما فيها من نفي إعانتهم الله، قال تعالى وما له منهم من ظهير، قال تعالى وما له منهم من ظهير أي من معين ناصر. ورابعها ما فيها من أن الشفاعة لا تنفع منهم إلا لمن أذن الله له، ما فيها من أن الشفاعة لا تنفع منهم إلا لمن أذن الله له، قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلما اجتمع نفي هذه الأمور الأربعة صارت هذه الآية مجتثة عروق الشرك من القلب لمن وعاها، فلا يبقى في قلبه تعلق بغير الله عز وجل، لأنه يعلم أنه لا ملك له ولا شرك له في الملك الله، ولا هو معين لله عز وجل، ولا يقدر على الشفاعة عنده إلا من بعد إذنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة تفسير قوله تعالى: قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة اكتشاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. قوله الحادية عشرة صفة ركوبهم ركوب بعضهم بعضا، أي لقوله في الحديث: وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. وسفيان هو أحد رواة الحديث، فحرفها يعني أمال كفه فلم يقمها وإنما جعلها مائلة، ثم بدد بين أصابعه يعني فرق بينها، فكأنها في صورة الدرج، فكأنها في صورة الدرج، فهو مائل كصورة الدرج. فالجن يركب بعضهم بعضا على هذه الصفة، واتفق كونهم كذلك من الصعود منحرفين يركب بعضهم بعضا إعلاما بأن الباطل لا يستقيم، فلم يكن صعودهم إلى السماء على وجه قائم معتدل، لأن الاستقامة وصف الحق، وهؤلاء مبطلون، فلما أرادوا أن يصلوا إلى شيء يقوون به باطلهم كتب الله عليهم أن صعودهم يكون على هذه الصفة المنحرفة المائلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. باب الشفاعة. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملكه عز وجل للشفاعة، وهو ملكه عز وجل للشفاعة، وأنها ليست لغيره، وأنها ليست لغيره، بل لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، بل لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وإذا كان الأمر كذلك فهو الحقيق بالتوحيد، فإذا كان الأمر كذلك فهو الحقيق بالتوحيد، وعبادة غيره باطلة. والشفاعة عند علماء التوحيد هي الشفاعة عند الله، والشفاعة عند علماء التوحيد هي الشفاعة عند الله، وهي شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، وهذا النفع يتضمن جلب خير تارة ودفع ضر تارة أخرى. نعم.

الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت، وفيه نفي ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحبه في الدنيا لقرابته، وفيه نفي ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحبه في الدنيا لقرابته، وذلك دال على نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الآخرة، وهذا دال على نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الآخرة، وأنها ملك خاص بالله عز وجل، وأنها ملك خاص بالله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الذي يملك الشفاعة ويشفع من يشاء بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى ويرضى. وأعظم الشفعاء الذين يأذن لهم الله عز وجل ويرضى شفاعتهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع كونه أرضى الشفعاء عنده فلا ملك له في الشفاعة، بل هي ملك لله سبحانه وتعالى وحده. والهداية المنفي وجودها منه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هي هداية البيان، هي هداية التوفيق والإلهام. والهداية المنفي وجودها منه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هي هداية التوفيق والإلهام، فلا سبيل له لهداية أحد بتوفيقه وإلهامه الهداية. وأما هداية الدلالة والبيان والإرشاد فقد أثبتها الله عز وجل له في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه والد سعيد قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها، فهو كالتفسير لها، وهو تأكيد لما تقدم ذكره من خلوص الشفاعة لله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر على هداية عمه أبي طالب، فلم يكن له سبيل إلى رزقه الهداية بالتوفيق والإلهام في الدنيا، وهو له ملك فيها صلى الله عليه وسلم كسائر الخلق، فإن الخلق يملكون في الدنيا ما يملكون، فأولى إذا زالت الأملاك في الآخرة ولم يكن الملك إلا لله وحده ألا يقدر صلى الله عليه وسلم على شيء إلا ما أقدره الله عز وجل عليه إذا أذن له بالشفاعة ورضي عمن يشفع له صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، أي قلها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها، أي قلها معتقدا معناها عاملا مقتضاها، ففهموا أن هذا مطلوبه صلى الله عليه وسلم، ففهموا أن هذا مطلوبه صلى الله عليه وسلم، فأبوه وأعرضوا عنه،

في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم. الحديث أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا الآلهة التي عظمتموها، أي لا تتركوا الآلهة التي عظمتموها، وهي الآلهة المذكورة في قوله تعالى ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء كانوا كما فسره ابن عباس رجالا صالحين، فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فأدى غلوهم في أولئك الصالحين إلى الوقوع في الكفر والشرك. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. الحديث أخرجاه في الصحيحين، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، فاللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم عيسى ابن الله وجعلهم له إلها، فكفروا وتركوا التوحيد ووقعوا في الشرك. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وهو من الغلو، وهو من الغلو، فخشي ذلك فنهي عنه، فخشي ذلك فنهي عنه، فهو نهي عن مدح مبالغ فيه واقع على وجه الكذب، فهو نهي عن مدح مبالغ فيه واقع على وجه الكذب. أما المدح الخالي من ذلك فإن أحق الخلق بالمدح هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مدحه أصحابه رضي الله عنهم شعرا ونثرا، ثم بدحه بعدهم أئمة الهدى رحمهم الله تعالى. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه، وبيض المصنف لراويه، أي لم يثبت اسمه وترك بياضا، أي لم يثبت اسمه وترك بياضا، وهو المشار إليه بالنقط في نسختكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو خبر عن أن الغلو يؤدي إلى الهلاك، وهو خبر عن أن الغلو يؤدي إلى الهلاك، وأعظمه الوقوع في الشرك والكفر، وأعظمه الوقوع في الشرك والكفر كما اتفق لقوم نوح ولليهود والنصارى. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين، أي المتعمقين الغالين، أي المتعمقين الغالين. وأصل التنطع هو التعمق والغلو بالتقعر في الكلام، وأصل التنطع هو التعمق والغلو بالتقعر في الكلام، ثم استعمل في كل غلو، وأبشع الغلو هو الغلو في الصالحين لما يفضيه من الوقوع في الشرك برب العالمين.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم. ومن مشاهد حرصه صلى الله عليه وسلم حمايته جناب التوحيد، ومن مشاهد حرصه صلى الله عليه وسلم حمايته جناب التوحيد. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وله شواهد يصح بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، وقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالنهيان المذكوران والأمر التابع لهما كلها تبين حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل عن الشرك. فإنه نهى صلى الله عليه وسلم عن جعل البيوت قبورا بأن لا تعطل من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، فتشبه القبور التي ليست محلا لذلك. ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره عيدا غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. ثم أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حيث كان المصلي، لأن صلاته تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وإن بعد بتبليغ الملائكة له. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وهو علي، وفيه القصة المذكورة. رواه في المختارة، أي رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة. وهذا الحديث عند من هو أقدم منه كأبي يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده صالح لا بأس به وله شواهد تقويه، ودلالته على مقصود الترجمة في جمل الحديث الثلاث، ودلالته على مقصود الترجمة في جمل الحديث الثلاث. وقوله في الثالثة: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، أصل رواية الحديث تامة عند ابن أبي شيبة: وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني أينما كنتم. فأصل الحديث تاما بذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فدلالة الحديث على مقصود الترجمة هي في الجمل الثلاث، حذو القدة بالقدة في سابقه لما اشتمل عليه من الأمر والنهي الوارد فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قوله رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، أي لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، أي لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض،

وهم أهل الكتاب، ففيهم من عبد الطاغوت، وسيكون لهم خلوف في هذه الأمة يعبدون الطاغوت ويشركون بالله. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف أوثانا يعبدونهم، فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف أوثانا يعبدونهم، وكان هؤلاء في اليهود، وكان هؤلاء في اليهود، فقصتهم موجودة في التوراة، فكما كان ذلك فيهم فسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث متفق عليه، لكن بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع، لكن بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع، أما لفظ حذو القدرة بالقدرة فخارج الصحيحين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني من أهل الكتاب، ومن جملة اتباعهم الوقوع في الشرك، فكما كان فيهم من وقع في الشرك فسيتابعهم من يتابعهم من هذه الأمة فيقع في الشرك. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زواري الأرض، الحديث رواه مسلم. والزيادة المعزوة للبرقان أي في المستخرج على صحيح مسلم، أي في المستخرج على صحيح مسلم، وهي عند أبي داود وابن ماجة، وهي عند أبي داود وابن ماجة، وبعضها عند الترمذي مختصرا، وإسنادها صحيح، وإسنادها صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصودها ومطابق لما ترجم به المصنف من أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان. والفئام الجماعات الكثيرة، والفئام الجماعات الكثيرة. والثاني والآخر في قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. والحي اسم للقبيلة، والحي اسم للقبيلة، ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. ولحوقها هي بالخروج إلى بلاد المشركين، ولحوقها هي بالخروج إلى بلاد المشركين، ومساكنتهم والرضا بدينهم، ومساكنتهم والرضا بدينهم، فيصيروا كفارا مثلهم. وهذا من أبلغ ما يخوف العبد من الورود على بلاد أهل الشرك والكفر، أنه ربما أصيب قلبه في مقتل بشبهة فتحول عن دين الإسلام. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون ورود الشبه على قلوبهم. قال أبو عبد الله ابن الذهبي رحمه الله: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، انتهى كلامه، أي لأن القلوب لا تحتمل غالبا ورود الشبه عليها، فربما خطفتها تلك الشبه.